بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ما زلنا مع متن الضرة في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع درس الهمز المفرد. الهمز المفرد، الهمز المفرد 8 أبيات إن شاء الله. نأخذ النهاردة 4 والمرة الجاية 4. وقبل أن أبدأ في متن الضرة كما تعودنا نراجع سريعا على باب الهمز المفرد من الشاطبية، لأننا نعلم أن الضرة مبنية على الشاطبية، وحتى نستطيع أن نربط القراء العشرة مع بعض. نبدأ بسم الله. مراجعة سريعة جدا جدا على باب الهمز المفرد، المفروض كلكم عارفينه وحافظينه، وهو باب بسيط ما فيهوش أي حاجة إن شاء الله. في الشاطبية بدأ الناظم رحمه الله تعالى الكلام على مذهب ورش في الهمز المفرد، بعد كده مذهب السوسي، بعد كده مذهب بعض الرواه والقراء الذين وافقوهم في الباب. أولا مذهب ورش كما نعرف جميعا أنه يبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، حرف مد ألف إذا كان قبلها مفتوح، أو ياء إذا كان قبلها مكسور، أو واو إذا كان قبلها مضموم، بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون هذه الهمزة الساكنة مقابلة لفاء الكلمة. فاء الكلمة في الميزان اللي هو فاعل، الفاء أو الحرف العين الوسط اللام الأخير، فلازم يكون عند رد الكلمة إلى أصلها أن تكون الهمزة مقابلة لفاء الكلمة، مثل يؤمنون، مثل استأجره، مثل تألمون إلى غير ذلك. وفصلنا هذا الكلام في شرحنا للشاطبية، ده نمرة واحد. واستثني من ذلك كل ما تصرف من كلمة الإيواء، تؤوي وتؤويه ومأواهم، مأواه، كل هذه الكلمات حققها ورش خلافا لهذه القاعدة. نمرة اثنين لورش في الهمزة المتحركة، هذا مذهبه في الهمزة الساكنة، مذهبه في الهمزة المتحركة أنه إذا كان همزة مفتوحة وقابلها مضموم، يبقى عندنا 3 حاجات، أن تكون الهمزة مفتوحة، تاني حاجة أن تكون قبلها مضموم، ثالث حاجة أن تكون هذه الهمزة مقابلة أيضا لفاء الكلمة، تبدل الهمزة واوا مفتوحة، مثل مؤذن ومؤجل ويؤيد ويؤدي، ولا إبدال في مثل فؤاد لأنها ليست فاء الكلمة. مؤذن، مؤجل، يؤيد، يؤديه إلى غير ذلك. متابعين معايا كده والكلام واضح؟ نعم، ده مذهب ورش. بعد كده اتكلم على مذهب السوسي، فقال أن السوسي يبدل كل همزة ساكنة، كل همزة ساكنة سواء كانت فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة، بلا شروط، حرف مد من جنس حركة ما قبله. واستثني من ذلك عدة كلمات، وهي أغلب الباب، يعني نص الباب تقريبا هذه الكلمات المستثناة للسوسي، اللي هي الكلمات المجزومة أو المبنية على السكون، اللي هي تاسو، نشأ، ست وعشر، يشأ، يهيئ، ننسأها، ينبأ، هيئ، أنبئهم، نبئ، بأربع، أرجئ، معا، اقرأ، 3 فحصلة. الكلام ده واضح طبعا، مش محتاج شرح، إن هو يقرأ ما ننسخ من آت أو ننسأها، بيقرأ أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، تسؤهم، هيئ لنا من أمرنا رشدا، يهيئ لكم من أمركم مرفقا، أنبئهم، نبئ، كل ده مرين عليه. بعد كده ما كان فيه التحقيق أخف، تؤوي وتؤويه ورئية، تؤوي وتؤويه ثم رئية للاشتباه في المعنى. ومقصدة أيضا لمعرفة الأصل اللغوي. وبارئكم بالهمز والإخلاف التي فيه. يبقى استثنية تسؤ ونشأ يشأ يهيئ ننسأها ينبأ هيئ أنبئهم نبئ أرجئ اقرأ تؤوي تؤويه رئي مقصدة بارئكم. ده مذهب السوسي. يبقى إذن يبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم أهملة 1 2 3 4 الكلمات اللي احنا قلناها. يبقى إذن هناك كلمات يبدلها السوسي ورش، وهناك كلمات يبدلها السوسي فقط. الذي يبدلها السوسي ورش ما وقعت فاء من الكلمة خارج هذه المستثنات، والذي يبدلها السوسي فقط إذا وقعت عين أو لام للكلمة خارج هذه المستثنات. تمام. طيب بعد كده بقى ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم. هذه الكلمات ليست فاء الكلمة لكن يبدل لها ورش موافقا للسوسي. يبقى بئر وبئس ورش والسوسي. وفي الذئب ورش والكسائي. الذئب من يبدلها ورش والسوسي والكسائي. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة. الهمزة الساكنة لؤلؤ من اللي يبدلها السوسي وشعبة. يأليتكم يقرأ بهمزة ساكنة فيبدلها السوسي ويظهرها ويحققها الدوري. وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسيء فثقل. قرأ ورش كلمة لألا حيث وردت بإبدال الهمزة ياء مفتوحة ليلا، وكلمة النسيء بإبدال الهمزة ثم إضغامها في الياء فتصير ياء مشددة. إنما النسي زيادة في الكفر في سورة التوبة. ده ملخص سريع، طبعا مش شرح للباب، ده ملخص سريع وتذكرة على أساس إن احنا بنشرح متن الضرة وليس متن الشاطبية، لكن عشان أجمع القراءات العشرة في الباب مع بعض. تمام كده. واضح. تعال نشوف مذاهب القراء الثلاثة في هذا الباب. الباب 8 أبيات، هو مش صعب يعني، سهل خالص، بس عشان الأخوات اللي بتحفظ ومتابع معي أول بأول يكون سهل عليهم الحفظ يعني والمراجعة، عشان في كده كم كلمة برضو محتاجين شرح طويل في الشاطبية. فهنقسم الباب على جزئين. الجزء الأول اليوم إن شاء الله تعالى يقول الناظم فيه وساكنه حقق حماه. الباب لما تكلم هناك في الشاطبية لقينا السوسي ولقينا ورش أغلب الباب، وكلمة كده للكسائي وكلمة لشعبة وكلمة للدوري جد ذكره يعني في الباب. فهو ذاكر في الباب معظم الباب ورش والسوسي. يبقى أنا هنا لازم أعرف مذهب يعقوب عشان خاطر السوسي، ولازم أعرف مذهب أبو جعفر عشان خاطر ورش. هل يعقوب سيقرأ مثل السوسي بالإبدال في المواضع التي أبدل فيها؟ هل أبو جعفر سيقرأ مثل ورش فقط في المواضع التي أبدل فيها؟ فلازم هنا يبين. فتكلم الأول على أبو، تكلم على يعقوب. قال وساكنه حقق حماه، يعني ليس ليعقوب في الباب إلا التحقيق. الهمزة الساكنة بالتحقيق، مش هيعمل زي السوسي. يبقى الأصل في يعقوب أنه يقرأ بالتحقيق. المشار له بالحاء من كلمة حماه وهو يعقوب، قرأ بالتحقيق في الباب، يعني قرأ بتحقيق كل ما أبدله السوسي، يعني يقرأ مثل الدوري. صعبة دي. يبقى يعقوب كده ما فيهوش مشكلة. خلف العاشر زي أصله مش مذكور إلا في كلمة في آخر الباب سنعرفه، يبقى برضو ملوش بالتحقيق زي أصله، لأن أصلا ما وردش ذكر لحمزة في باب الهمز المفرد. المذكور لحمزة في الكلمات التي فيها همزة في الوقف، وده لسه هناخده. إنما أي كلمة فيها همزة وصلا حمزة ملوش فيها إبدال، يبقى خلف العاشر ملوش فيها إبدال إلا كلمة في آخر الباب سنعرفها، إلا كلمة في آخر الباب سنعرفها. في الآخر بقول والذئب أبدل فيجمل، بيبدل كلمة الذئب بس، وهنجيلها تاني. يبقى تبقى أبو جعفر وهو تقريبا الباب كله، يعني كل الكلام اللي جاي عن أبي جعفر وراويه ابن وردان وابن جمس ومذهبه في الباب. نتوكل على الله. يقول وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. قرأ أبو جعفر بإبدال كل همزة ساكنة من جنس حركة ما قبلها، إبدالها حرف مد سواء كانت فاء أو عين أو لام، ده زي مين كده؟ زي مين؟ حد يرد عليا؟ زي السوسي، زي السوسي لغاية دلوقتي. مش بس كده، مش بس كده، لا، ده أنا عندي مستثنيات كتير للسوسي، مستثنيات كتير. شفنا قلنا كم كلمة؟ تسوء ونشأ، يشأ، يهيئ، ننسأ، هيئ، نبئ، أرجئ، تؤوي، مؤصدة، بارئكم، رئية، كل ده مستثنيات للسوسي. لا، أبو جعفر بيبدل كل هذه الهمزات ما عدا كلمتين اتنين بس، ما عدا كلمتين اتنين بس، أنبئهم ونبئهم، أنبئهم ونبئهم، أنبئهم بأسمائهم في سورة البقرة، ونبئهم أن الماء قسمتهم في القمر، وفي واحدة في سورة الهجر. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. كلمتين دول بس، ثلاث مواضع دول بس، موضع في سورة البقرة، وموضع في الهجر، وموضع في القمر. أنبئهم بأسمائهم، نبئهم أن الماء قسمة، نبئهم عن ضيف إبراهيم بس، وملوش استثناءات تاني. أي همزة ساكنة وأنا مغمض عيني أبدلها، قبلها فتحة تبقى ألف، قبلها كسرة تبقى ياء، قبلها ضمة تبقى واو. تمام كده؟ وطبعا أنبئهم ونبئهم من مستثنيات السوسي، من مستثنيات السوسي. يبقى أنبئهم ونبئهم مفيش حد بيبدلهم إلا حمزة وقفا، إلا حمزة وقفا. يبقى أنا عندي كده بقى كلمات في الهمز المفرد بيبدلها أبو جعفر لوحده، وفي كلمات بيبدلها أبو جعفر والسوسي لوحدهم، وفي كلمات أبو جعفر والسوسي ورش. احنا بنركب بقى، عايزين نعرف العشر. إذا كانت فاء الكلمة وليست من المستثنيات يبقى أبو جعفر والسوسي ورش، إذا كانت عين أو لام الكلمة وليست من المستثنيات يبقى أبو جعفر والسوسي، إذا كانت مستثناة للسوسي يبقى أبو جعفر بس، إذا كانت مستثناة الاثنين زي أنبئهم ونبئهم يبقى لا إبدال فيها لأحد. أظن واضح الكلام. أنتقل طبعا، والأمثلة كثيرة، الأمثلة في القرآن كثيرة لا تخلو بضع آيات إلا وفيها همزة، همزة ساكن. ثم قال ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه، هو كلمني ان ابو جعفر بيبدل كل همزه ساكنه بعد كلمتين. طب في كلمه زي كلمه رؤيا وكلمه رؤيا جميعه، جميعه يعني بجميع تصاريفها بقى، رؤيا الرؤيا رؤياك رؤيايا مش هتفرق. بيبدل ابو جعفر بيبدل. طب المفروض ان ابو جعفر في كلمه رؤيا هيبدل ايه؟ هيبدلها ياء ولا الف ولا واو؟ همزة ساكنة قبلها ري كسر يبقى هيبدلها ياء، وبعدها ياء، وكلمة رؤيا هيبدلها واو وبعدها ياء. قال لي بقى الكلمتين دول مش هتدغم بس، مش هتبدل بس، لا ده انت هتبدل ويدغم، فتصير كلمة رؤيا بياء مشددة وتصير كلمة رؤيا بواو مشددة، بياء مشددة أيضا، بياء مشددة أيضا. أثاثا وريا قد صدقت الرؤيا، بياء مشددة. إدغام الحرف المبدل فيما بعده في الياء، في الياء بعده، فتصير ياء مشددة. رؤياك الرؤيا أثاثا وريا. بيعمل كده زي مين يا أخوات لو نفتكر؟ بيعمل كده وجه لحمزة وقفا، وجه لحمزة وقفا، اللي هو يقول ورئيا على إظهاره وادغامه، وجه لحمزة وقفا. بس أنا قلت بقى إن رئيا هناك على سبيل المثال، وإنه بيضغم رؤيا وتؤوي وتؤويه، صح؟ كوجه له يعني، بيبدل مع الإظهار ويبدل مع الإدغام، ده حمزة وقفا. أما هنا أبو جعفر في كلمة رؤيا وكلمة رؤيا بتصرفها بيبدل قولا واحدا، طبعا وصلا ووقفا، ما فيش اسمها وقفا بس. بس أنا عايز أنبه إن كلمة تؤوي وتؤويه فيها الإبدال فقط لأبي جعفر وليس فيها إدغام زي حمزة. ترجي من تشاء منهن وتؤوي توي. تؤويه تؤويه أبو جعفر، لأن هنا نص على الإدغام لي رئيا ورؤيا بجميع ألفاظها. أما في باب وقف حمزة كان بيتكلم على رئيا على سبيل المثال، وقسنا عليها كلمة الرؤيا وكلمة تؤوي وكلمة تؤوي. واضح كده أخوات؟ طيب ده مش بس كده، لا توي وتويه بالإظهار، توي إبدال فقط. مش بس كده بقى أبو جعفر، لا ده بيقرأ، بيقرأ، ركزوا معايا بقى في النقطة دي، بيقرأ ما أبدله ورش في الهمز المتحرك، ورش كان بيعمل إيه؟ كان مؤذن، مؤجلة، يؤدي، يؤيد، اللي هي الهمزة المفتوحة وقبلها مضموم وواقعة فاء للكلمة، صح؟ اللي هو كان بيقول هناك ايه في الشاطبية، والواو عنه ان تفتح اثر الضم نحو مؤجلا. مش ده كان ورش، ورش وابو جعفر ايضا. جبت الكلام ده منين؟ قال وابدل نحو مؤجلا، وابدل نحو يا شيخ انت ست يؤيد جد، انا سايبها عمدا، انا سايبها عمدا، هرجع لها تاني. وابدل نحو مؤجلة، نحو مؤجلة اللي هي ايه؟ مؤجلة ديت اللي هي الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها والهمزه مقابله لفاء الكلمه اللي هو شرحناها في ورش في باب الهمز المفرد في الشاطبيه. كل اللي هيعمله ورش هيعمله ابو جعفر بالظبط. يبقى مؤذن من يبدل؟ ورش ابو جعفر. يؤدي من يبدل؟ ورش ابو جعفر. مؤجل من يبدل؟ ورش ابو جعفر. تمام. وقال لي وابدل يؤيد جد. كلمه يؤيد دي المفروض ان هي همزه مفتوحه وقبلها مضموم وواقع لفاء الكلمة، المفروض أن يبدلها ورش وأبو جعفر. لكن هذه الكلمة بالخصوص والله يؤيد بنصره من يشاء أبدلها ابن جماز فقط من الدر. وحققها ابن وردان. كلمه مخصوصه. يبقى مين اللي بيبقى يبدل يؤيد؟ ورش وابن جماز فقط. طب ابن وردان استثنيت له هذه الكلمه. اي حاجه غير يؤيد يبقى ورش ابو جعفر كله، ابن وردان وابن جماز، لكن استثني ابن وردان من كلمه يؤيد فاظهرها. واضحه دي ولا لا؟ نعم. ابن جماز ورش هذه الكلمه فقط، لكن على الاصل نحو مؤجله. نحو بقى نحو يعني ايه نحو؟ كل ما مثلها مؤذن مؤجله يؤديه الى غير ذلك يبدلها ابن ابو جعفر كله سواء كان ابن جماز او ابن وردان مثل ورش. لكن كلمة يؤيد استثنيت لابن وردان فأبدلها ابن جماز فقط وحققها ابن وردان. ابن وردان موافق لابن جماز في كل الكلمات ما عدا كلمة يؤيد فقط، انفرد يعني تفرقا. ابن جماز بالإبدال واو مفتوحة وابن وردان بالتحقيق. واضحة؟ بعد كده كذاك. كذاك يعني ايه؟ يعني كذاك عطفي على نفس القيد يعني ابدل. الاخت بتسال نقل الاول بالابدال لابن جماز ثم نحقق لابن وردان. لو انت بتقراي لابو جعفر وحده يبقى ابن وردان الاول بالتحقيق ثم ابن جماز بالابدال، بتجمعي مع حد تاني على حسب الحد ده بقى هو بيقرا بالابدال ولا بالتحقيق وعلى حسب قواعد الجمع. كذاك يعني بالإبدال أيضا، يعني قرأ أبو جعفر بالإبدال في الكلمات الآتية. جبت أبو جعفر منين؟ أبص كده لآخر البيت هلاقي ألا رمز أبو جعفر، والبيت اللي بعده اخر كلمه فيه الى رمز ابو جعفر، يعني البيتين اللي جايين دول برضو لابو جعفر. انا مش هتكلم النهارده غير عن ابو جعفر، عن ابي جعفر. قرأ ابو جعفر ابدال الهمزه مفتوحه وقبلها كسر فيبدلها ياء في الالفاظ الاتيه. ثاني، وكان بيبدل المفتوحة وقبلها مضموم زي ورش واوا مؤجلة يؤيد مؤذن يؤدي. زيادة بقى الانفرادات بقى بتاعت ابو جعفر لوحده، انه قرأ بإبدال الهمزة المفتوحة وقبلها كسر مش ضم بقى فيبدلها ايه اللي قبلها كسر دي يبدلها ايه؟ يبدلها ياء مفتوحة في هذه الكلمات. ده انفراد لي. قري كذاك قري استهزي وناشية ريا نبوي يبطي شانئك خاسئا ألا. تعال نشوف الكلمات دي. قري ذا كلمة قرئ. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في الأعراف. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يزجون في الانشقاق. كيف يقرأ أبو جعفر قرئ وإذا قوريا بالدليا؟ هذه قري. استهزي، كلمة استهزئ يقرأ استهزيا، ولقد استهزيا موجودة كلمة استهزيا في سورة الأنعام والرعد والأنبياء برسل من قبلك استهزيا. ناشئة، إن ناشئة الليل في سورة المزمل يقرأ أبو جعفر إن ناشئة الليل بيبدأ لها ياء مفتوحة. رياء اللي هي في سورة البقرة وفي في النساء والأنفال، رئاء الناس، لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. رئاء يقرأ أبو جعفر الهمزة الأولى المفتوحة وقبلها راء مكسورة رياء، رياء الناس في البقرة والأنفال والنساء. واضح كده؟ أكمل. طيب نبوي، نبوي اللي هي لنبوي أنهم، ممكن رياء مرة، كلمة رياء يقصد بها كلمة رياء، رياء. طبعا الهمزة المتطرفة دي ما فيهاش مشكلة مع أبو جعفر، أنا بتكلم الهمزة الثانية اللي هي تاني حرف بعد الراء المكسور، بتكلم على همزة مفتوحة قبلها كسر رياء، أدام مفتوحة وقبلها كسر يبدلها ياء مفتوحة رياء، ودي جت في سورة البقرة والأنفال والنساء يقرأ رياء يبدلها ياء مفتوحة. ماشي. بعد كده كلمة نبوي اللي هي لنبوي أنهم من الجنة غرفا في العنكبوت، نبوي أنهم في الدنيا حسنة في سورة النحل قرأ بإبدال الهمزة ياء، لنبوينهم، لنبويا، لنبوينهم. يبطي، وإن منكم لمن ليبطين، ليبطئن طيئا، يبقى ليبطين بإبدال الهمزة ياء مفتوح. شانئك، إن شانئك هو الأبتر، شانئك إبدال الهمزة مفتوح، مفتوحة قبل كس، شانئك. خاسئا، خاسئا وهو حسير في سورة الملك، خاسيا. تمام. مش بس كده، كذا ملئت وخاطئة ومئة فئة فأطلق له. كذا أي نفس، على نفس النهج ونفس الإبدال ونفس القيد المذكور، همزة مفتوحة وقبلها كسر، ملئت تبقى مليت، الخاطئة تبقى الخاطية، مئة فئة فأطلق له. نركز بقى، مئة فئة فأطلق له يعني يبدل أبو جعفر الهمزة ياء مفتوحة في كلمة مئة وفئة فتبقى إيه بقى؟ مئة فئة، مئة صابرة فئة تقاتل في سبيل الله. فأطلق له يعني إيه؟ فأطلق له يعني ليس باللفظ فقط لكن يبدل أبو جعفر أيضا مثل 200 وفئتان وفئتين، يعني اللفظ على إطلاقه كيف ورد، 200 تبقى 200، فلما تراءت الفيتان في فئتين التقتا تبقى في فيتين التقتا، يبقى 100 وفئة مفتوحة قبلها مكسور، والألفاظ اللي ذكرها فقط مش كل همزة مفتوحة قبلها مكسور، ده الألفاظ اللي ذكرها فقط، وإلا كان عملها لي قاعدة وسكت زي ما قال ونحو مؤجلة، نحو مؤجلة يعني كل ما هو مفتوح قبله مضموم، لكن هنا مفتوح قبله مكسور في الكلمات دي بس، قرئ استهزئ ناشئة رئاء نبوئنهم يبطئن شانئك خاسئا ملئت خاطئة 100 فئة، ومئة وفئة 200 200 وفئتان وفئتين، فأطلق له. والخلف في موطئا إلى موطئا يغيظ الكفار في سورة التوبة، الكلمة دي برضو همزة مفتوحة وقبلها كسر، أبو جعفر يبدلها أم يحققها؟ له الوجهان، والخلف في موطئا إلى وجه كحفص ووجهي بالإبدال كالكلمات السابقة، يبقى كلمة موطئا موطئين يغيط الكفار لأبي جعفر بخلف عنه بالتحقيق والإبدال. نكمل باقي الباب الدرس القادم، نلخص سريعا الباب اللي خدته لغاية دلوقتي في الباب لأبي جعفر، يعقوب ملوش بالتحقيق، خالف السوسي وبيقرأ زي الدوري، أبو جعفر بيقرأ مثل السوسي في الهمز الساكن وزاد عليه مواضع، لم يستثني إلا أنبئهم ونبئهم فقط، قرأ مثل ورش بإبدال الهمزة متحركة المفتوحة وقبلها مضموم مثله، مع مراعاة أن كلمة يؤيد بالإبدال لابن جماس فقط، وزاد عليه أيضا بإبدال الهمزة المفتوحة قبلها مكسور في كلمات ذكرها الناظم اللي هي كذاك قري استهزي وناشئة ريان وبوين وبطي شانئك خاطئا ألا كذا مرئت والخاطئة ومئة فئة، فأطلق له، عرفت يعني فأطلق له. والخلف في موطئا إلى، وزاد على ذلك فوق الإبدال كلمات يبدلها ثم يدغمها في كلمة رئيا وكلمة رؤيا، ريا رؤيا رؤيايا رؤياك الرؤيا، ده مرخص ما ذكرناه، ونكمل إن شاء الله بقية الباب الدرس القادم. واضح؟ وجزاكم جميعا إن شاء الله، يسر الله لي ولكم، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.